ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي سنن الصلاة؟ ما هي شروط صحة الصلاة؟ يلا حلو صل. اوعى تفتح كتابا من كتب السنة، اوعى ترجع لصاحب السنة وصلي. يلا افتح القرآن من الفتحة للناس وعلمني اتصلي ازاي. ابدا والله لو عشت 1000 سنة ما اجبتني على سؤال واحد من الاسئلة التي طرحتها الان ولو قرأت القرآن 1000 مرة. لذا يقول الامام الاوزاعي: القرآن احوج الى السنة، اي في فهمه، من السنة الى القرآن. يا سلام، عبارة تكتب بالذهب لا باغلى من ماء الذهب. قال: القرآن احوج الى السنة من السنة الى القرآن. ما تقدرش تفهم القرآن الا لو رجعت الى من انزل الله عليه القرآن، الا لو رجعت الى صاحب السنة، لان السنة كما سأبين الان تفسر وتفصل وتبين ما اجمله القرآن الكريم. الذي يفصل ويفسر ويبين هو صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. لذا يقول الامام الاوزاعي: القرآن احوج، اي في فهمه، الى السنة من السنة الى القرآن. ويقول الامام الشوكاني في كتابه القيم ارشاد الفحول: ان ثبوت حجية السنة، يا للعار والشنار ان نضطر في زمن نعيش فيه ان نبين لاولئك حجية السنة. هذه كارثة، هذه مصيبة من مصائب هذا الزمان، ان نعيش في زمن نضطر ان نبين فيه حجية السنة واستقلال السنة بالتشريع. هذه من المصائب ومن المحن والفتن. يقول الشوكاني رحمه الله: ان ثبوت، خلي بالك من الكلام ده، خلي بالك ايها المؤمن وايتها المؤمنة، لاننا نعيش زمان الفتن وفتن الشهوات كثيرة الان. يقول: ان ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الاحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك الا من لا حظ له في الاسلام. يا الله، والله تسمعوا من العبارة دي تاد. وخلي بال حضرتك، ان ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الاحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك الا من لا حظ له في الاسلام. ويقول شيخ ابن القيم: لله ضره، السنة مع القرآن على 3 اوجه. خلي بالك، السنة مع القرآن على 3 اوجه. الاول: ان تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تضافر وتوارد الادلة في الباب او المسألة الواحدة. بمعنى ان يأمر القرآن بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج في اوامر كثيرة في ايات متعددة، فيأتي صاحب السنة ليأمر بما امر به القرآن فتتضافر ادلة السنة مع ادلة القرآن. فيقول مثلا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فيأمر بمثل ما امر به القرآن فتتضافر ادلة السنة مع ادلة القرآن. جميل. الوجه الثاني: ان تكون السنة مفسرة ومفصلة وموضحة ومبينة لما اجمله القرآن، كما ضربت مثالا بالصلاة الان. واقيموا الصلاة، يأتي صاحب السنة ليصلي أمام الصحابة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعلمهم مواقيت الصلاة، يعلمهم أحكام الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط صحة الصلاة، إلى غير ذلك. صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخره. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بتفصيلاتها. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فيأتي صاحب السنة ويحج أمام الصحابة ويبين لهم أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج إلى غير ذلك، ويقول: خذوا عني مناسككم. وهكذا وهكذا. والسنة مليئة بالأمثلة والأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفسر